حكم الشرع في الجماعات والتنظيمات والأحزاب المنتسبة للإسلام مع الدليل. تعتبر بدعة الأحزاب لأنها شتتت شمل المسلمين، والواجب على المسلمين أن يكونوا حزبا واحدا. قال الله سبحانه وتعالى: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. وقال: وأن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاتقون. هذه الأحزاب المسلمة تعتبر بدعة، فما ظنك بالأحزاب الشيوعية والبعثية والناصرية؟ من دخل معهم معتقدا ما هم عليه فهو يعتبر كافرا. مثل الأحزاب ماذا؟ التنظيمات. التنظيمات في التي تؤدي إلى فرقة، هذه التنظيمات أيضا بدعة. أما ينظم المسلمون أمورهم فهذا أمر مأمور به، والنبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم يقول: إن لعينك عليك حقا، ولزوجك عليك حقا، ولجسدك عليك حقا، ولأهلك عليك حقا، فأعط كل ذي حق حقه. فهذا تنظيم للوقت، فالتنظيم أمر مطلوب، أن ينظم الشخص وقته، وأن ينظم الداعي إلى الله وقته، وأن ينظم المسلمون أوقاتهم، هذا أمر مطلوب، تنظيم في الحروب. لكن التنظيم الذي يؤدي إلى فرقة هو الذي يعتبر بدعة. وما بعد التنظيم؟ طيب، خيرا إن شاء الله.